طول عمري مشكلة واكتب اغاني مشكلة. انا طول عمري مشكلة واكتب اغاني مشكلة تعالج كل مشكلة. افكارنا كبيرة وسعادية خلي بالكم السعدية والساعة غني صادية. عديت يا دنيا ومرتي والفرحة يا عين مرتي. عديت يا دنيا ومرتي والفرحة يا عين مرتي. محتار بين أمي ومراتي. حمايتي سبب النزاع تنقر كلام مني وتذيع. حمايتي سبب النزاع تنقر كلام مني وتذيع. زي المذيعة والمذيع حمادي وجوري. مراتي أمي عايشين في نجار خلوني ماشي أوجع في نجار. مراتي أمي عايشين في نجار خلوني ماشي أوجع في نجار. خايف لا يشمت في نجار مراتي أمي. حمايتي وخلع دروسة وتعمل بكلام مدرسة. يا حمايتي وخلع دروسة وتعمل بكلام مدرسة. دي أمك وانت درست حماتي وجودي. سمحت اللي حصل من غمك ويمكن زعلي ما يهمك. سمحت اللي حصل من غمك ويمكن زعلي ما يهمك. انت لا سائل ولا غمك حماتي وجودي. انا حقول على عندي امك ما تجيش البيت عندك. لا رايح اقول عني عندي رايح اقول عني عندي امك ما تجيش البيت عندي لو هتيجي هتقصد عندي يا حماتي وجودي بتحملها تغلط فيا وبتحملها وانت دايما تحملها يا حماتي وجودي هدية توديها وتودك وتوديها مرتي وامي حيروني وانا دي يا ابويا مرتي وامي حيروني يما انا وانت نصالحها مع بعض الغلطة نصلحها يلا يلا يا حبيبي يلا يلا يلا يا حبيبي الصلح خير يا حبيبي يلا انا وانت نصالح يلا انا وانت نصالحها مع بعض الغلطه نصلح ده خير اللي صالحنا وصالحها هنبقوا حبايب وتحضننا وتكبلنا وبقينا حبايب زي زمان زي زمان زي زمان وبقينا حبايب زي زمان يا حبيبي حمايتي حمايتي حمايتي ست الكل حمايتي حمايتي حمايتي حمايتي دي ست الكل حمايتي يا حماتي يا حنكك علي يا حماتي يا حنكك علي انت زي يمي مقامك عالي وصى عليا ابنك عالي وحنبقى وحبايب. مراتك من بيت عالي، اسمع كلامي وعالي من قلبي دعيالي، انت وجوزك ابو عيالي دايما وعيالي وعيالي. اه يلا بقى وحيرتوني، ولا يحكم بالحيرة تاني وبقينا حبايب. زي زمان زي زمان زي زمان وبقينا حبايب زي زمان يا حبيبي. وانا مش هقول مغلبني واحلف لك بالغالي ابني، ابن حبيبي الغالي غالي وابو غالي غالي علي غالي. مش هقول مغلبني واحلف لك بالغالبني، واجيب حماتي غلبني وحنبقى حبايب. يا سلام عالحامة وأخلاقها حلوة بملبوسها وخلقها، يا سلام عالحامة وأخلاقها حلوة بملبوسها وخلقها، وعاملة بكلام اللي خلقها وهنبقى حبايب. احنا حبايب احنا ده احنا الصنايا احنا، واحنا حبايب احنا ده احنا مع بعض اصطلحنا، ولا حد من بره صالحنا. لا مع بعض اصطلحنا ولا حد من بره صالحنا، احنا اللي نعرف مصالحنا وبقينا حبايب. زي زمان